الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 27 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا ذكرنا في هذا المنهاج أن أول عبادة تتقرب بها إلى ربك إنما هي العلم. مستحيل أن تتقرب إلى الله تعالى بالجهل، لا يصح أن تتقرب إلى الله تعالى وأنت جاهل. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. كل عباداتنا تحتاج إلى علم. كيف تتوضأ إذا لم يكن لديك علم بالوضوء؟ كيف تصلي إذا لم يكن لك علم بالصلاة؟ كيف تصوم إذا لم تكن عالما بأحكام الصوم؟ كيف تحج إذا لم تكن عالما بأحكام الحج؟ العبادات كلها تحتاج إلى علم. فأول عبادة تتقرب إلى الله تعالى بها في هذا الطريق إنما هي العلم. وتحدثنا عن العلم وعما يحيط به. العبادة الثانية الطهارة. ولو أردنا أن نختصر ديننا بكلمة واحدة لكانت هذه الكلمة هي الطهارة. فالمسلم طاهر في عقيدته، طاهر في شريعته، طاهر في أخلاقه، طاهر في بدنه وثيابه. العبادة الثالثة الصلاة. ونحن لازلنا نتحدث في موضوع الصلاة، هذا الموضوع الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الكتب 69,000 مرة. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الصلاة في 60,674 مرة. تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد موضوعا 60,000 مرة و674 مرة. إذن كم هو بالغ الأهمية هذا الموضوع؟ وذكرت لكم بأنني أحصيت الموجود في الأحاديث في الكتب 9، وجدت 60,674 مرة النبي صلى الله عليه وسلم إما يتحدث أو يعمل بما يتعلق بأمور الصلاة. لذلك الصلاة أمر مهم في الدين، ولذلك كانت الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم يعني بين المشركين. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل حكم بكفر تارك الصلاة على أي وجه من الوجوه تركها. قال الإمام أحمد بن حنبل تارك الصلاة كافر، تركها مستهزئا متهاونا معتقدا متكاسلا نائما، تركها وبقي تاركا لها، قال هذا كافر. والأئمة الثلاثة قالوا من تركها مستخفا بها مستهزئا بها كافر، لكن من تركها تهاونا وتكاسلا قالوا هذا ليس بكافر لكنه فاسق. ماذا نعمل معه؟ الإمام الشافعي قال نقطع رأسه، نقتله يلي بيترك الصلاة تهاونا. والإمام مالك قال هذا الرجل يضرب يسجن ويضرب في السجن حتى الموت. وأبو حنيفة قال نحبسه ولا نخرجه حتى يصلي أو يموت. إذن الأمر شديد عند الجميع. لذلك نحن لازلنا نتحدث عن الصلاة. وقد قال العلماء إن أفضل تطوعات البدن الصلاة. يعني هناك عبادات بدنية، وهناك عبادات مالية. يعني الزكاة مثلا عبادة مالية، الصوم عبادة بدنية، الآن الحج عبادة بدنية ومالية، تنتين بدك تطلع مصاري وفي جهد ببدنك. العلماء قالوا أفضل تطوعات البدن الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. استقيموا يعني إلزموا درب الله لزوما حقيقيا، ولن تحصوا، أنتم لن تستطيعوا أن تحافظوا 100% على أوامر الله من سننه ونوافله. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث أخرجه الإمام أحمد، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث اليوم، عنوان درس اليوم فيما يتعلق بأمر الصلاة، صلاة النافلة. عنوان درس اليوم صلاة النافلة. النافلة هي كل ما زاد على الفريضة. الفرائض كما تعلمون خمسة: ركعتين فرض الصبح، أربعة فرض الظهر، أربعة فرض العصر، ثلاثة فرض المغرب، وأربعة فرض العشاء. أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني سائلك فمشدد عليك المسألة، بدي أسألك أسئلة بس بدي شدد عليك، فلا تجد في نفسك علي، لا تغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، تفضل اسأل. قال: من خلق السماوات والأرض؟ قال: الله. قال: فأسألك بالذي خلق السماوات والأرض، الله أرسلك إلينا؟ بحق الذي خلق السماوات والأرض، الله بعثك لعنا مشاننا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي خلق السماوات والأرض، الله أمرك أن تصلي في اليوم والليلة خمس صلوات؟ الله هو الذي أمرك أن تصلي خمس صلوات الفرائض؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيرهن؟ يجب علي غير الخمسة؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فرض ما في علي غير هالخمسة، إلا أن تتطوع. قال: فأسألك بالذي خلق السماوات والأرض، الله أمرك أن نصوم في كل عام في شهر رمضان؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأسألك بالذي خلق السماوات والأرض، الله أمرك أن تأخذ من أموالنا صدقة فتردها في فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: فقام الأعرابي وقال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ما ذكرت شيئا ولا أنقص. بدي ركز الخمس صلوات، وبدي ركز صيام شهر رمضان، وبدي ركز 2.5% من المال، لا أزيد ولا أنقص، لا بزود ولا بنقص. وانصرف الأعراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الأعرابي إن صدق. إذا بيصدق مع الله هذا الرجل أفلح. فالفرائض خمسة، لكن العلماء ذكروا هناك نوافل، والنافلة هي ما زادت على الفريضة. أصل النفل في اللغة الزيادة. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة لك في الأجر، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في صلاة النافلة. وسأقرأ عليكم الآن مجموعة من الأحاديث من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني أعلنت عليه الحرب لذلك إياك أن تعادي رجلا صالحا حتى الله عز وجل ما يعلن عليك الحرب الله في الشريعة في نصوص الشريعة لم يعلن الحرب إلا على اثنين وقال العلماء هذه أشد العقوبات صور الله قال لك أنا أعلن عليك الحرب والعياذ بالله الله أكبر اثنين الله عز وجل أعلن عليهم الحرب في هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وفي آية في القرآن الكريم آكل الربا في سورة البقرة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله الله أعلن عليكم الحرب والعياذ بالله الربا خطير ومعاداة الأولياء خطيرة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبد وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أحب شيء تتقرب إلى الله بالفرائض الشاهد من الحديث هنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل سمة المؤمن سمة العبد أنه يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله حتى أحبه لذلك العلماء قسموا النوافل إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لصلاة النافلة الحديث اليوم عن صلاة النافلة القسم الأول سموه السنن والقسم الثاني سموه المستحبات والقسم الثالث سموه التطوعات النوافل في الصلاة ثلاثة أقسام سنن مستحبات تطوعات السنن هي الصلوات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها من غير الفرائض كان يواظب عليها سموها سنن كسنة الصبح القبلية ركعتين سنة صلاة الصبح القبلية أو ركعتين سنة صلاة الظهر القبلية أو ركعتين سنة صلاة الظهر البعدية أو ركعتين سنة صلاة المغرب البعدية أو ركعتين سنة صلاة العشاء القبلية أو ركعتين سنة صلاة العشاء البعدية هذه سنن رواتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة من صلى اثنتي عشرة ركعة تطوعا في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة حديث أخرجه مسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة تطوعا في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول اللي بيصلي في كل يوم 12 ركعة تطوع العلماء عدوا هدول 12 عدوا معي قالوا ركعتين سنة الصبح القبلية وركعتين سنة الظهر قبلية وركعتين بعدية 4 زائد 2 6 وركعتين المغرب البعدية 8 وركعتين العشاء القبلية 10 وركعتين العشاء البعدية 12 قالوا هذه هي الصلوات ال 12 من صلى اثنتي عشرة ركعة تطوعا في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة فبهذا أخذ الإمام الشافعي قال هذه هي السنن الرواتب. الإمام أبو حنيفة قال عنده حديث آخر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، فقال السنة المؤكدة للظهر تنتين قبلية وتنتين بعدية، وغير المؤكدة تنتين تانيات قبلية وتنتين تانيات بعدية. فالصالحون تجدهم يواظبون على الأكثر لأنهم يريدون أن يزدادوا قربا من الله تعالى. فمن السنن مثلا هذه الصلوات التي هي عقب الفرائض. من السنن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها صلاة الوتر. الوتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. الحديث أخرجه الإمام أبو داود. الإمام أبو حنيفة جعل من صلاة الوتر واجب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق على كل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الوتر، فأبو حنيفة جعله أرفع من السنة أعلى. أما جمهور العلماء قالوا الوتر سنة، لأن الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن الخمس فرائض؟ قال لا إلا أن تتطوع. الآن كم يصلى الوتر؟ أنا بدي صلي الوتر كم ركعة؟ العلماء قالوا أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في بعض الليالي ب11 ركعة، لكان لأنه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بدي الله يحبني، لذلك بدي أنا أسبق الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد غيره، 11 ركعة وتر. وأقل كماله الوتر أقله ركعة وأكثره 11، وأقل الكمال 3 ركعات. لذلك بتلاقينا نحن معظمنا يحافظ على 3 ركعات من الوتر. الآن كيف يصلى هذا الوتر؟ ممكن أن تصلي 3 ركعات بتشهد واحد، ويصح أن تصلي 3 ركعات بتشهدين مثل صلاة المغرب يعني، ويصح أن تصلي ركعتين وتسلم وبتصلي بعدين ركعة واحدة وتسلم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين لحد 8، بعدين يصلي 3 ركع مع بعضهم هنن 11، وربما صلى 4 زائد 4 8، بعدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 2 زائد 1. المهم لا تنسى صلاة الوتر لأنك عبد تريد أن تزداد قربا من الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل أيها الإخوة قال مرة ضاف عنده طالب علم، يعني واحد مثل حكايتنا عم يطلب العلم مبتدئ عم يبدأ بمنهاج القاصدين إلى الله، فالإمام أحمد بن حنبل عامل غرفة للضيوف، ما كان عندهم حنفيات، جاب له طنجرة فيها مي للضيف لما صار وقت النوم، قال له هاي الميات تبعك، وحط له طنجرة المي بالغرفة تبع للضيوف وتركه. وعند أذان الفجر استأذن أحمد بن حنبل بالدخول على هذا طالب العلم، قال فدخل عليه فشاهد أحمد بن حنبل الماء على ما هو عليه، طنجرة الماء مثل ما هي مو مدقوقة. شو يعني؟ يعني ما له قايم الزلمة، لا له متوضي ولا له مصلي ولا له مساوي شيء بهالليل، نايم غاطت بهالنوم. فقال أحمد بن حنبل يا سبحان الله، رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد في الليل؟ سبحان الله، معقول؟ معقول أنت جاي تطلب العلم، جاي تطلب تدرس في منهاج القاصدين، جاي تزداد قرب من الله، ليست لك صلاة في الليل؟ يا سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة نزلت عليه سورة اقرأ، ثاني سورة سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المزمل يعني المتلفت بثيابك، تذكروا عندما نزلت اقرأ قال زملوني زملوني، عاد إلى بيته النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة خديجة وقال زملوني زملوني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصابته رجفة، فالله أنزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يعني إذا هلأ العشاء بيأذن الساعة 6 والفجر بيأذن الساعة 5، 11 ساعة الله عم بيقول له قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا يعني قوم أكثر من نصف الليل. يعني إذا عنا 11 ساعة الليل بدك تقوم 5 ساعات ونص، شو بدك تقوم تعمل؟ والله خلينا نشوف شو طالع أفلام يا الستلايت، والله خلينا نشوف المباريات، بتلاقيه بيقعد من الساعة 6 للساعة 12، هذا عم بيقوم الليل إلا قليلا، بس مو في العبادة، على التلفزيونات، من قناة لقناة، من نشرة أخبار لنشرة أخبار، من فيلم لفيلم، من مسلسل لمسلسل، من كرة قدم ل لا لا لا مسرحية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني 5 ساعات بدك تقوم بالليل تصلي. لذلك السيدة عائشة تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. لا تسأل قديش بيطول. عبد الله بن مسعود قال مرة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل، قال فافتتح بسورة البقرة، فقلت يركع عند 100، بيقرأ له شي 100 آية وبيركع. يا لطيف، لا هذا عبد الله بن مسعود يعني انه يعني 100 آية هيك متعودين هنا، بيقرأ له شي 100 آية بالركعتين، نحن ما بنقرأ 5 آيات. قال فقلت يركع عند 100، قال فلما وصل إلى 100 تجاوز، فقلت يركع في نهاية الجزء فتجاوز، قلت يركع في ختامها، قال فلما ختم افتتح بآل عمران، يركع عند 100، بعدين افتتح سورة النساء. قال بعدين عبد الله بن مسعود قال حتى هممت بأمر سوء خطر على بالي، خاطر ما مني حبلوب. قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه يصلي وأتركه وأمشي. الشغل مطولة، شاف الأمر. طيب، فإذا أنت لابد أن يكون لك ورد في الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، بعدين الله قال له نصفه، ماشي الحال. إذا مو 11 ساعة بدك 6-7 ساعات، قم 5 ساعات ونص، أو انقص منه قليلا 4 ساعات ونص، أو زد عليه 5 ساعات، ورتل القرآن ترتيلا، اقرأه بتمهل. قال وكان قيام الليل فرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه معه، بعدين الله عز وجل جعله سنة، فصار سنة على الصحابة وهو فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عبد عبد الله كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، بس نحن بدنا نقتدي. قال ذكروا بأن الإمام الجنيد أو غيره كان طفلا صغيرا، فشاهد أباه يصلي من الليل يقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا، فقال له يا أبي بس خلص صلاة، أنه يا أبي لما لا تجعلني أصلي معك من الليل؟ قال يا ولدي أنت صغير. قال يا أبي لكني سمعتك تقول تقرأ قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال يا ولدي هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما الأب قرأ سورة المزمل آخر الآية، آخر آية بالسورة، الله عز وجل يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال يا أبي أرى الله يقول وطائفة من الذين معك، معناته مو بس النبي صلى الله عليه وسلم عم بيصلي قيام ليل، في طائفة في جماعة من الذين آمنوا. فلا بد أيها الإخوة أن يكون لكل واحد منا ورد في الليل. قال كانت أم سيدنا سليمان تقول لولدها يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. تحب أنت أن تكون فقيرا يوم القيامة؟ تشوف الناس جايين كل واحد نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، واحد نوره قد نور الشمس، واحد نوره قد نور القمر، وانت خطية ما في عندك نور، يا دوبك يعني برمضان تجي بتصلي معنا تراويح، غير رمضان ما في بنوب على الناشف على الفرائض، صفيان على الفرائض حتى السنة يعني صلينا الفرض خلص بقى، أبوه بفيقه على الصلاة الصبح يعني، بعد هيك كثير منازعات ومشاددات بيقوم بتلاقي يصلي ركعتين الفرض بيرجع ور على الفرشة لك صلي السنة يا الله خلص خلص صلينا الفرض، الله ما بيحاسبنا إلا على الفرض. معه كمان يعني معه أدلة، بيجيب أدلة بجوز بيحفظ آيات وحديث إنه الله ما حيحاسبه إلا على الفرض. وصلاة الوتر هذه من السنن الرواتب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، سنن مؤكدة. وصلاة الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. من صلى الضحى 12 ركعة 12 ركعة يعني 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. الحديث أخرجه الإمام الترمذي. بيصليهم هدول 2 2. قال العلماء أقل صلاة الضحى ركعتان، أقل شيء تصلي ركعتين ضحى. يعني أيها الإخوة ونحن نأتي إلى المسجد ونقرأ هيك وندرس مع بعض في منهاج القاصدين إلى الله، لا يقبل، ما بيصير واحد بيناتنا ما يصلي الضحى، ما بيصير واحد بيناتنا ما ليس له ورد من الليل، له قيام الليل. أقل أقل أقل أقل شيء يكون لك 4 ركع قيام الليل، أقل شيء أقل شيء حتى تستفيد. أما إذا بدنا نجي نستمع الدرس ونكتب والله وشي حلو وشي ما في منه ونروح ما نغير، ما استفدنا شيء. أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. فأقل واحد بيناتنا يصلي له 4 ركع قيام الليل، يصلي له 2 ركعة ضحى يعني الصبح قبل ما تطلع من بيتك 7 يا أخي عم تطلع من بيتك مغسل ومغسل اتوضى، ما توضي 2 يعني 2 صلاة الضحى، بينما عم بيساوي لك الفطور، بينما عم بيساوي فنجان القهوة، بينما عم بيجهزوا حالهم أهل بيتك بدهم يطلعوا، بتكون صليت أنت 2. وشوف لما بتطلع من بيتك وأنت مصلي الضحى وعلى وضوء، والله تشعر هيك بطمأنينة، بتشعر حالك أنك هيك مرتاح، بركي متت في الطريق مطمئن مطمئن أنه الحمد لله أنت آخر عمل عملته قبل أن تخرج من بيتك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حيمر معنا الآن كان إذا سافر آخر ما يفعله الصلاة قبل ما يطلع من بيته، يصلي 2 ويمشي. الآن إذا عاد من السفر أول عمل يعمله الصلاة، بيجي على الجامع بيصلي 2 بعدين بيفوت على بيته، لأن الصلاة أفضل أعمال البدن، أفضل الأعمال. فصلاة الضحى قال العلماء عنها أقلها 2 وأكثرها 12 ركعة 12 ركعة، وأوسطها هذا عند الشافعي، عند الإمام أبو حنيفة 8 ركعات. لا نريدك في كل يوم تصلي 12 ركعة ولا كل يوم 8 ركعات، بس شي مرة جربنا شي مرة بس، يعني اليوم عندك إجازة يوم السبت أطلي الحمد لله، شو هتعمل؟ الله قال في القرآن الكريم الله أعطاك برنامج، فإذا فرغت فانصب يعني فتعب، وإلى ربك فارغب يعني اجعل تعبك في الله. في قراءة فإذا فرغت فانصب يعني فانصب قدميك في العبادة، انصب قدميك هيك في الصلاة، خلينا نشوفك بصلاة قيام الليل، خلينا نشوفك بصلاة الضحى. فالنوافل قال عنها العلماء لها ثلاث أنواع: سنن ومستحبات وتطوعات. السنن هي التي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل دائم إلا ما ندار. صلاة الأوابين، هذه صلاة الأوابين هي صلاة 6 ركعات بعد صلاة المغرب. الأواب هو الرجاع إلى الله، الأوابين يعني الرجاعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات، تنتين تنتين تنتين بتصلوا هدول، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر الله بيغفر لك. 6 ركعات، شايفين الصلاة قديش لها من الفوائد من الأشور. لذلك الصالحون كانوا يكثرون من المحافظة على النوافل. يعني ذكروا بأن الإمام أبو حنيفة قال كان يلقب الوتد، الوتد لكثرة صلاته بالليل من النوافل. قال جيران أبو حنيفة مرة ابنهم قال لأمه، قال يا أمي كنت أرى جذع شجرة على سطح دار جارنا في الليل، اليوم لم أره. فقالت يا ولدي هذا ليس جذع شجرة، هذا الإمام أبو حنيفة كان يصلي من الليل، غير أنه مات اليوم. وكثر مواقف أبو حنيفة بيقرأ طول الليل، ابن الجيران الدنيا عتمة، الولد الصغير عم يطلع يفكر هذا شيء شجرة منصوبة، هو مو شجرة، أبو حنيفة من كثر مواقف وعم بيصلي يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، وتد مسمينه يلقبوه بالوتد. قال صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء أكثر من 10 سنوات. صلاة الفجر بوضوء العشاء شو يعني؟ يعني ما نام، يعني ما نام. نحن لا نريد أن نكون ما لا نريد يعني أنه ما ننام في الليل، لكن فقط إذا الله سجل أسماء قائمين الليل يطلع اسمك، إذا الله سجل أسماء الذين يصلون صلاة الأوابين نلاقي اسمك، إذا سجلوا أسماء جماعة صلاة الضحى نلاقي اسمك، إذا سجلوا أسماء المتهجدين المستغفرين بالأسحار نلاقي اسمك. أما إذا فقدنا اسمك مع المتهجدين ومع القائمين ومع صلاة الضحى ومع الأوابين ومع السنة القبلية ومع السنة البعدية، يا حصرتي عليك، لكن وين بدنا نلاقي اسمك؟ مع الآكلين، مع الشاربين، مع اللاعبين. وركعتي الوضوء، في ركعتين سنة الوضوء، كلما توضأت يسن لك أن تصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، أري في المنام بأنه دخل الجنة فشاهد بلالا قد سبقه إليها. في المنام النبي صلى الله عليه وسلم شاف أنه دخل الجنة، ورؤيا الأنبياء حق، فشاهد بلال سابقه. قال تعال هون يا بلال، أنا مبارح شفت منام أنا دخلت الجنة وأنت سابقني، شو عم تعمل؟ قال يا رسول الله والله لا أعلم لي عملا، ما عندي أعمال صالحات. شوف الله يرضى عنهم، بلال بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال سابق الحبشة بلال، يعني الأول على الحبشة، أحسن واحد بالحبشة هو بلال الحبشي. قال له والله ما لي منيح أنا يا رسول الله، غير أني كلما أحدثت توضأت، أنا لما بنتقد وضوئي فورا بروح بتوضأ، وكلما توضأت صليت، كلما بتوضأ فورا بطلع بروشي على اللبلة بصلي لركعتين. هدول ركعتين الوضوء سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب بهاتين الركعتين، لم يواظب عليها. هذه لذلك تسمى مستحبات، مثل تحية المسجد من المستحبات، مثل صلاة التهجد من المستحبات. مثل صلاة الاستخارة لعل يفيد أن أقرأ عليكم حديث صلاة الاستخارة لأنه بعض الأخوة يرغبون بتسجيل الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا واحد بيناتكم قادم على أمر مهم. العلماء قالوا الأمر، كلمة الأمر هذه الأل تفيد التعظيم، يعني الأمر اللي له قيمة، بده يتزوج، بده يشارك واحد، بده يسافر سفرة، بده يدخل فرع بالجامعة، أمر مهم هذا الحقيقة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين لوجه الله بالنهار أو بالليل، متى شئت بيصير تركع الركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، هلأ بده يدعي بهذا الدعاء، هذا الدعاء تدعو به في سجودك وتدعو به بعض صلاتك، بالسجود وبعض الصلاة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، يعني يا رب أطلب قدرتك أن تكون معي، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته، أن زواجي من فلاني، سفري إلى المكان الفلاني، مشاركتي لفلان الفلاني، مو شرط، يعني نحن مرات أنه أخي بدك تجيب اسمه واسم أمه للعروس، مو شرط اسمه واسم أمه، مو شرط، الله بيعرف، يعني بيعرف مين هذا الرجل، بس أنك تعرف عنه. مثلا فتاة بدها تعمل استخارة أنه يا رب أنه فلان الفلاني متقدم لإلي، أي نعم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته، خيرا لي في ديني ودنياي، وعاجل أمري وآجله، يعني في أمر بيكون هلأ منيح بس بجوز بعد 10 سنين ينقلب منيح، وعاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، يعني أقربه مني وأقربني منه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي، شوفوا هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظمة كلام النبوة، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني، شو؟ لا، أو دنياي، أو مو، هل الأولانية و هي أو، ألا شوف الفرق، في ديني أو دنياي، أو عاجل أمري أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. هلا أنا لما أحب أن أقدم أن يأتيني أمر، بدي يكون إلي خير في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي كله. أما إذا هلا كان الأمر في دينك منيح ودنياك منيح وعاجل أمرك منيح، بس آجل أمرك مو منيح، أنت لا تريد أن تأخذ هذا الأمر، يعني إذا تفقد أي واحدة من الأربعة أنت لا تريده. لذلك جاء الحديث: وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني أو دنياي أو عاجل أمري أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، يعني يا رب هذا الأمر إذا بعدته عني جيب لي الخير لعندي، اقدر لي الخير حيث كان. شوف كمان عظمة كلام النبوة: ثم رضني به. مرات الله بيبعث لك الخير لعندك بس أنت ما بترضى. شايفين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يدعو قديش في فرق بين كلام النبوة وبين كلام الناس العادي؟ واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه. هذا هو دعاء الاستخارة. الآن فيما يتعلق بالاستخارة في فوائد، كثير من الناس مرات بيجي لعند الشيخ بيقول له ساوي لي استخارة. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، هو فأولى واحد يساوي لك استخارة مين؟ أنت، لأن الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. أنت مضطر، يعني لما بتدعي بتدعي من حرقة، أما الشيخ بيدعي لك هو بحبك ولعل بيدعي لك بحرقة بس ما وقت الحرقة تات أنت، فبالتالي أنت بدك تركع. أي واحد. اثنين، يصح أن أقول لرجل صالح أعتقد لصلاحي أنه يعني صلي لي استخارة أو ادعي لي في هذا الأمر، يصح، بس الأولى أنت أن تأخذ أن تصل. رقم اثنين، صلاة الاستخارة فيها أجر، يعني أنت لما عم تصلي عم تأخذ أجر. إذا أنت ما صليت وجيت قلت للشيخ ساوي لي استخارة، هو أخذ أجر وأنت ما أخذ شيء. رقم ثلاثة، طيب أنا صليت استخارة شو بدي، يعني شو بيصير؟ هلأ لديك أحد ثلاث احتمالات بعض صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة بتصير بالليل والنهار إيمت ما بدك، هلأ حبيت تصلي ركعتين استخارة بيصير. قال إما أن ترى مناما واضحا، واضحا في المسألة، مو إذا شفت والله مثلا نام قام شاف والله هيك بساتين وخضار وكذا معناته منيحة، وشاف مثلا والله واحد لابس أسود بأسود وهاجم عليه هيك وبدخنه معناته ما منيحة، لا، بدك تشوف منام واضح. يعني مثلا أنا بدي شارك واحد بدي شوفه في المنام، هو الشخص بعينه شوف من يقول لي مثلا رجل صالح يقول لي هذا الرجل لا يصلح لشركتك، عنده المشكلة مثلا. إما أن ترى مناما واضحا، وهذا نادر قليل جدا. الحالة الثانية ما بشوف منام. قال إما أن تشعر في شرح واسع في صدرك، بتحس صدرك صار قد السماء، أو قبض شديد مثل واحد مسك لك بينسى ولقطك هيك من صدرك بعد الصلاة، هذا كله بعد الصلاة. مرات لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتحس، في كتير ناس لك لا شفت شيء ولا سمعت شيء ولا حسيت بشيء. أنت روح اقدم إلى الأمر بعد أن صليت الاستخارة، روح اسعى بهذا الأمر. هلأ إذا كان عم تتفتح الأمور قدامك الأبواب يعني عم يمشي، فإن شاء الله نرجو أن يكون هو خير، وإذا الأمر عم يتغلق فلا تحزن، معناته الله صرفه عنك لأنه سيء. وهذا أكثر الحالات هو رقم ثلاثة، أنه أخي أنا بصلي الاستخارة وبقدم إلى هذا الأمر. هذا أكثر الحالات، أنه أنت بتصلي وروح أقدم إلى هذا الأمر، يا بيتعثر أمامك يا بيتسر أمامك. وصلاة الاستخارة دعاء، أنت تدعو الله أنه يا رب دخيلك اقدر لي الخير حيث كان، يا رب إذا في خير يسر وما في خير طرد عنك. هذه هي الاستخارة الشرعية. الآن في استخارة بيجي واحد لعند واحد يقول له ساوي لي استخارة، بيقول له ايه شو بدك انت، بيقول له مثلا والله عنا زواج، بيجيب مصحف بنسكه هيك بيقول بسم الله الرحمن الرحيم عن نية فلان بده يتجوز فلانة، طرق بيفتح هيك بيقرأ أول آية من فوق هون، إذا طلعت له آية حلوة بيقول لك يلا روح اتجوز، وإذا طلعت آية فيها جهنم وعفريت أعوذ بالله. هذه ليست استخارة شرعية. ما لا استخارة شرعية يا جماعة، هذا فتح المصحف، عرف؟ الاستخارة الشرعية اللي إلك أجر فيها هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تضحكوا. قال رجل مرة بده يتزوج، قادم على زواج، ففي يعني إنسانة أمه اختارت له إياها، راحوا شافوها ماشي الحال يعني لقاها مناسبة، بس قال بده يعمل استخارة، راح لعند واحد قال له ساوي لي استخارة، قال له ماشي جيب هالمصحف، جاب المصحف قال له بسم الله الرحمن الرحيم فلان بده يتجوز فلانة، طرق فتح هيك عم طلعت له بأول سورة البقرة بالصحيفة الثانية، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. قال له والله شايف لك هالمرأة منيحة بس ترى بتعمل تحتها، لأنه جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا ما هو أنه منيحة بتعمل تحتها. ما بصح هذا الاستخارة هيك ما بصح. أي واحدة، في واحدة تانية واحد بيجي كمان لعند واحد بيقول له عملنا استخارة، بيقول له ايه على عيني، بيمسك مسبحة هيك شايف، بيقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فلان بده يشارك فلان، اذا راحت المسبحة على اليمين بيقول له منيح، واذا راحت على اليسار بيقول له ما منيح. هكذا كان المشركون يفعلون. المشركون انتوا قرأتوا بسورة ياسين، قالوا إنا تطيرنا بكم، والتشاؤمنا يعني ومن الطيرة. شو أصل هي الطيرة؟ طيرة يعني التشاؤم. قال كان المشرك في الجاهلية كانوا إذا أراد أن يسافر أو أن يتزوج أو أن يشارك أو شيء، قال يخرج إلى الفلات فيشوف طيور، يمسك محطة ويضرب على هالطير، إذا الطير طار نحو اليمين يقول والله منيحة، وإذا الطير طار نحو اليسار يقول والله ما منيحة. لذلك طيرة اسمها طيرة من الطير يعني، طار فتشائم منه. فهي شغلة مسبحة، شغلة مصحة، شغلة سحبة كمان يعبي بكيس هيك أسماء وما بعرف يمد إيده، شغلة خاتم يحطه والله مثلا على ورقة، يجيب ورقة يحط خاتم بيقول له شو اسمك أنت، بيقول له فلان، بيكتب هون فلان، وهي شو اسمها فلاني، والله إذا الخاتم قلب نحو اليمين ما بعرف شو بصير، قلب نحو اليسار. هذه كلها استخارات غير شرعية، وفي بعضها شرك، في بعضها والعياذ بالله شرك. في ناس بحجة أنه هو شيخ وأنه والله الشيخ فلان بيعرف وبيكشف بالمندل وبيقرأ الكف، والله كمان بيقرأ الكف، بيقرأ الفنجان، بيقرأ الودع، بيقرأ كل هذه مظاهر جاهلية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة من المستحبات صلاة الاستخارة، أن تصلي ركعتين وتدعو. هنا من المستحبات صلاة التسابيح، في آخر الدرس ذكروني سنقرأ عليكم حديثة. من المستحبات صلاة الحاجة، إلك حاجة عند الله قوم صلي ركعتين واسألوا إياه. من المستحبات صلاة التوبة، أذنبت ذنبا قم فصلي ركعتين. من المستحبات صلاة عند السفر لما تسافر أو عند العودة من السفر، هذا النوع الثاني من المستحبات. آخر نوع من النوافل، النوافل إلنا ثلاث أنواع، سنن ومستحبات وتطوعات. آخر نوع التطوع قال هي صلاة لا على التعيين يتطوع بها العبد لله تعالى. يعني نحن هلأ قاعدين مثلا، إنه خلص الدرس راح على بيته، شاف حاله أنه يعني الحمد لله مرتاح ومتوضي، والله حابب صلي ركعتين لوجه الله تعالى، قال نويت أن أصلي ركعتين لوجه الله تعالى. الله أكبر، قاعد بنهار بمحله الساعة 10 ما عاد في زباين، ما في حدا يعني، هلا حركة باردة بالسوق، أرى له جزء قرآن بعدين حب يصلي ركعتين هيك لوجه الله تعالى، مدها السجادة نويت أن أصلي ركعتين لوجه الله تعالى، تطوع عدون. الله أكبر، صلى. طالب عم يدرس للفحص مل من الدراسة، قال والله لأقوم صلي لي هيك ركعتين لوجه الله تعالى، نويت أن أصلي ركعتين لوجه الله تعالى. الله أكبر، هي اسمها صلاة التطوع. صلاة الشكر هذه من المستحبات لأنه وارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. التطوع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ورد بشكل عام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن شاء استزاد ومن شاء أنقص، شو بتحب خود منه. هلأ في نهاية هذا الدرس هناك فقرات هيك بسيطة لها علاقة بهذا الدرس. الفقرة رقم واحد، أفضل أنواع التطوع في النهار ما كان في البيت. إذا بدك تتطوع صلي ببيتك أحسن شيء، بصير تصلي بالجامعة بس أيهما أفضل؟ يلي بالبيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلوات المكتوبة المفروضة. النقطة الثانية، صلاة الليل والنهار تصلى مثنى مثنى. يعني أنا لا بدي صلي الضحى 12 ركعة، كيف صليهم؟ أحسن شيء صليهم تنتين تنتين تنتين. بالليل بدي صلي 50 ركعة، أحسن شيء صليهم تنتين تنتين تنتين تنتين. بجوز صلي أربعة أربعة، بجوز عند الإمام أبو حنيفة، وبصير ثمانية عند الإمام أبو حنيفة، بس الأحسن تنتين تنتين. فقرة الثالثة، يندب قضاء النافلة المؤقتة بوقت، يندب يسن يعني أن تقضي صلاة النافلة المؤقتة بوقت. يعني مثلا صلاة الصبح في إلى ركعتين سنة قبلية، ما هيك حكينا؟ سنة قبلية للصبح. جيت أنا على الجامع لقيت أقيمت صلاة الفرض وأنا ما صليت السنة القبلية، شو بعمل؟ صلي الفرض مع الجماعة. هلأ راح وقتها للسنة القبلية، لأن السنة القبلية وقتها قبل الصلاة راح وقتها، يندب أنه أقضيها بس يخلص الإمام صلاة الفرض، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بقوم أنا بقول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة الصبح القبلية قضاء، يندب أن تقضيها. أنا بصلي الوتر اليوم بسبب من الأسباب، صليت العشاء، صليت قيام الليل، صليت السنة، وقت الوتر نمت، تعبت قام نمت، ملت هيك على السجادة ارتاح لي شوي، اغفلت هيك لأذان الصبح، شو راح علي؟ الوتر، الوتر سنة، يندب أن تقضي الوتر، تقضي صلاة الوتر صبح مثلا الساعة 9 الساعة 10 تقول نويت أن أصلي 3 ركع سنة صلاة الوتر قضاء، الله أكبر. إذن الفقرة الثالثة، النوافل المؤقتة بوقت يندب أن تقضيها، يسن أن تقضيها. رابعا وأخيرا، تصح صلاة السنن جماعة، صلاة قيام الليل الأصل فيها أن أصليها لوحدي، طيب إذا صليناها جماعة، قمت أنا صليت جماعة نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة قيام الليل، لقيت ثلاثة أربعة اقتدوا فيني، أو أنا قلت لكم حنصلي هلأ ركعتين قيام الليل جماعة، تصح صلاة السنن التطوع جماعة. صلاة الضحى الأصل فيها أن نصليها فرادة، لكن تصح أن نصليها جماعة. هلا بعد درس الخميس الفجر يوم الخميس، أي نحن نصلي صلاة الضحى جماعة ركعتين. شو الدليل؟ سأقرأ عليكم الدليل، لأنه مرات بعض الإخوة يعني بيقول أخي هذا ما بيصح، هذا بيصير، ما بيصير، هذا بدعة، هذا غير بدعة. متى ما قرأنا الحديث يعني بيطمئن الإنسان. الحديث الأول في قيام الليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند خالتي ميمونة. سيدنا عبد الله بن عباس خالته اسمها ميمونة، قال وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا نمت في ليلة عند خالتي ميمونة. عبد الله بن عباس كان ولد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. النبي شو بيصلي بالليل؟ فرض العشاء بيصلي بالجامع، فرض الصبح بيصلي بالجامع، معناته بالليل شو بيصلي؟ قيام الليل في بيته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه. هون الشاهد، فقمت أصلي معه جماعة، فقمت عن يساره، عبد الله بن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، جرني هيك على اليمين. لو كانت صلاة قيام الليل لا تصح جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة قال يا ابن عباس لما صليت صلاتك باطلة، لأن النبي لا يقر على خطأ. الحديث أخرجه الإمام البخاري. هلا بدنا صلاة الضحى جماعة أو صلاة سنن النهار جماعة؟ قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، سيدنا عبد الله بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة. الهاجرة يعني نص نهار، نص نهار. فوجدته يسبح، يسبح يعني يصلي النافلة، فقمت وراءه، قمت صليت اقتديت فيه وقفت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. أنا ساويت صف ثاني، قام هو جرني هيك من أفا، جابني هيك لحتى وقفني على يمينه. والحديث أخرجه الإمام مالك. إذا صار في عنا صلاة قيام الليل تجوز جماعة وصلاة الضحى تجوز جماعة. انتبهوا، الأفضل أن تصلى فرادى. أصل صلاة الضحى، أصل صلاة قيام الليل فرادى، لكن لو صليناها جماعة مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، اجتمعنا كنا قاعدين حبيت صلي أنا وولادي مثلا، لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات. صلاة الليل جهرا وصلاة النهار سرا. طبعا في أحاديث ثانية كثيرة حول هذا الأمر، مما جعل الإمام الشوكاني يقول تصح صلاة النوافل جماعة على الإطلاق. صلاة النوافل يعني هلأ أنا مثلا عم صلي ركعتين سنة العشاء البعدية، أما لقيت غير أبو زاهر اقتدى فيني قال لي والله أستاذ حبيتك صلي معك جماعة ركعتين سنة العشاء، صح صلاته صحيحة وصلاتي صحيحة وأخذنا أجر جماعة كمان، بس أن لا نجعلها عادي. والله منصلي بعدين بيجي ناس بيفكروا أنه الصلاة صارت أربع ركع عشاء وركعتين فرض بعدهم وثلاثة بعدهم قيام الليل وما شاء. هذه أيها الإخوة تراويح سنة ونصليها، المشروع في صلاتها أن تصلى جماعة. هذه أيها الإخوة حديث عن صلاة النافلة. بعد كل هذا الدرس ماذا ستفعل؟ تعالوا نؤكد على أمر نحن كنا في نهاية رمضان ذكرناه. رمضان الماضي نحن كنا اتفقنا مع الإخوة أن نصلي كل يوم واحدنا ركعتين قيام الليل. هذا الرمضان قلنا أنه خلينا نساوي أربع قيام ليل، أربع بعد ما تصلي العشاء بالجامع. قد واحد يقول أستاذ أنا ما بعرف أقرأ يعني سور طويلة، لا تقرأ سور طويلة، أقرأ السور العادية، طول بالسجود شوي، ادعي إذا بدك شيء من رب العالمين ادعي. في حدا بيناتنا ما بده شيء من رب العالمين؟ كلنا محتاجين، فصلي لك أربع ركعتين وبعدين ركعتين وطول شوي في سجودك، ادعو اسأل ربك حاجتك. فالنتيجة العملية لهذا الدرس أن نؤكد على أربع ركع قيام الليل وركعتين ضحى. ركعتين ضحى سهلين سهلين. مرة كنت عم بقول هيك في درس قام إجا واحد قال لي أستاذ شو هذا، هذا شغل كسلانين. ماشي الحال، نحن يعني سيروا بسير أضعافكم، منيح منيح. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل لو كان قليل، بس نكون دائم بحيث أنه نحن بعد فترة نلاقي حالنا والله الحمد لله تحسننا تغيرنا، والله علاقتي مع الله حاسس هيك يعني متحسنة. كنت أنا على هيك على الأساسيات على الهيكل العظمي بس على الفرائض، هلا الحمد لله صار في عنا نوافل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل النوافل. في آخر هذا الدرس سأقرأ عليكم حديثا في صلاة التسابيح ونختم به الدرس، وبركي من معه فسحة من الوقت نصلي مع بعضنا البعض حتى يتثبت الدرس. أربع ركع سنة صلاة التسابيح الآن بس ينتهي الدرس إن شاء الله تعالى. سأقرأ عليكم فضيلة هذه الركعات الأربعة. سبحان الله بتشجع الإنسان لما بيسمع يعني شو فضيلة هذا العمل إذا عملناه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب، النبي قال له لعمه، قال يا عباس يا عماه، عمه لأنه ألا أعطيك، تحب أعطيك شغلين، ألا أمنحك، ألا أجيزك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك. حدلك على شغلة إلا إذا بتساويها الله بده يغفر لك ذنبك. إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته. ما شاء الله شو هالشغلة، والله شغلة موفي رابحة، يعني أن تصلي أربع ركعات. هلأ بدأ التعليم، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، وتقرأ قبلها وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تقرأ فتقرأها 10 مرات، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، صار المجموع 15 قبل القراية وعشرة بعد القراية 25، والركوع 10 35، والرفع 10 45، والسجدة 10 55، والجلسة بين السجدتين 10 65، والسجدة الثانية 10 75. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.